نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا. أيها السادة، لدينا مجموعة من أسئلتكم واستفساراتكم، ونعرضها في لقائنا هذا على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى. مرحبا بفضيلة الشيخ. مرحبا بك. السؤال أو الرسالة الأولى وردتنا من الأحساء، من المرسل ميم نون حاء، يقول في رسالته: من كتاب الفوائد لابن الجوزية مطبعة الإمام 13 شارع محمد كريم القاهرة بالقلعة، قال في كتابه إن أحمد بن حنبل أبطل شهادة من دخل الهند للتجارة لأنها بلاد كفر، هل هذا صحيح؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا. يا أخ ميم نون حاء من الأحساء، تقول إنك وجدت في كتاب الفوائد لابن الجوزية أن الإمام أحمد أبطل شهادة من دخل الهند للتجارة لأنها بلاد كفر. نقول لك يا أخ نون ميم حاء من الأحساء، ما هناك شيء يقال له الفوائد الجوزية، إنما هناك الفوائد لابن القيم الجوزية، هذا موجود ومطبوع، الفوائد للإمام ابن القيم، وابن القيم هذا لقب الله ابن القيم الجوزية، لا هو ليس هو ابن القيم الجوزية، ابن القيم الجوزية، لأن والدك كان قيما للمدرسة الجوزية بدمشق. أما ما نقلته عن الإمام أحمد فهذا فيه تفصيل، السفر إلى بلاد المشركين لا بأس به إذا كان الإنسان يظهر دينه، فما دام أنه مظهر لدينه فلا مانع، كأن يسافر التجارة، ما زال الصحابة رضي الله عنهم يسافرون إلى فارس، ويسافرون إلى الشام، ويسافر يعني في ولاية الروم لما كانت بأيدي الروم قبل أن يفتحها المسلمون، والرسول صلى الله عليه وسلم سافر إليها في تجارة لخديجة. أما إذا كان لا يستطيع إظهار دينه فهذا لا يجوز أن يسافر إلى بلاد الكفر، لا لتجارة ولا لغيرها، إذا كان عاجز عن إظهار دينه. أما إذا كان يستطيع أن يظهر دينه على نول فهذا لا مانع من السفر، ما زال المسلمون يسافرون ويتجرون ما دام أنهم يظهرون دينهم. وإظهار الدين يقول في بعض العلماء ليس هو مجرد الصلاة والصوم، فلا بد هو بنفسه أن يؤدي شعائر الإسلام الواجبة عليه، وكذلك يبين أن ما عليه هؤلاء أنه كفر، وأنهم ليسوا على هدى وليسوا على حق، هذا هو إظهار الدين على ما قرره جمع من أهل العلم، والله أعلم. رسالة أو سؤاله الثاني يقول: هل صحيح أن نواقض الإسلام 400 والمجمع عليه 10، وهذا أيضا من كتاب الفوائد لابن الجوزية المذكور في السؤال الأول؟ تقول هل صحيح نواقض الإسلام 400 وأن المجمع عليه 10؟ نواقض الإسلام كثيرة، ألف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة سماها نواقض الإسلام وهي مطبوعة، وذكر فيها الأمور التي ينتقض بها إسلام العبد. وأما ما تحصل به الردة فهي كثيرة جدا، ألف العلماء في كل مذهب في كتب الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة باب حكم المرتد، قالوا باب حكم المرتد وهو الذي يكفر بعد إسلامه، فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو زعم أن لله صاحبة أو ولدا أو جحد صفة من صفاته فإنه مرتد، أو حرم ما هو مباح مجمع عليه كمن قال إن التمر حرام أو أن الخبز حرام، هذه ردة. أو استحل محرما مجمعا عليه كمن قال إن الزنا حلال أيضا فهذه ردة وهي كثيرة جدا، ألف فيها بعض العلماء وأنهاها إلى 400 وبعضهم إلى أكثر من ذلك. والحاصل أن من أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو زعم أن لله صاحبة أو أن له ولدا أو حرم حلالا مجمعا عليه أو أحل حراما مجمعا عليه فإنه بذلك يكون مرتدا. وللمسألة تفاصيل وبحوث طويلة في كتب أهل العلم، قد تزيد على 400، قد تزيد على 400 باعتبار فروعها ومفردات مسائلها، والله أعلم. سؤاله الأخير يقول: أرجو من فضيلتكم التكرم بالأمر بطبع كتاب لعدة أجزاء لأحاديث الرسول الصحيحة فقط ومنقحة بدقة حتى لا يكون أقل شك للإنسان يدخل منه، فتح الله عليكم بالخير. تقول تحب أن نسعى في طبع كتاب عدة أجزاء ويكون منقح، حتى لو وجد هذا الكتاب وطبع لا تستطيع أن تفهمه إلا بمعلم، ربما تقرأ الحديث ما تعرف معناه ولا ما دل عليه ولا ما يستنبط من هذا الحديث من العلوم والمعاني، كما قيل: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. فلا بد لك من معلم يعلمك عن هذا الحديث ثم يشرحه لك ويبين لك ما في هذا الحديث من الفقه والمعاني وما تضمن من التوحيد أو الآداب إلى غير ذلك. فمجرد مرورك له وقراءتك له لا تكفي، ربما لا تفهمه أو تفهم من غير المعنى الذي دل عليه الحديث، تفهم معنى آخر على حسب لغتك، والحديث لم يدل عليه ولم يتناوله، وأمثلة هذا كثيرة. ولكن الذي أنصحك وأحبه لك أن تقرأ على بعض طلبة العلم حتى يشرح لك معنى الحديث ويبين لك فقهه ويبين لك معناه وما فيه من العلوم، هذا هو الذي ينبغي، بدون أن تعتمد على قراءتك وعلى فهمك أنت، والله أعلم. هذه الرسالة أعتقد وردت من المغرب العربي. يقول سائلها عبد السلام بن محمد تارودانت: هل تجوز الصلاة وراء إمام مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أنه يعلم غاية العلم بأن وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى هي السنة الثابتة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يمتنع بإصرار عن فعل هذه السنة، ويعلم بأن قول المأمومين آمين جهرا في الصلاة الجهرية عقب قول الإمام ولا الضالين هو كذلك السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقبل هذا، بل يحاول منع المأمومين من قول آمين عن طريق الشروع في السورة بعد قوله ولا الضالين مباشرة دون أن يسكت، وكل هذا يفعله وعن إمام آخر يفعل مثل هذا أيضا، وزيادة على انخراطه في الطريقة التيجانية، أي أنه من الصوفيين التيجانيين الطريقيين. فنريد من سماحتكم أن تبينوا لنا هل تجوز الصلاة وراء مثل هؤلاء أم لا. يا أخ عبد السلام محمد من المغرب، تقول: ما حكم الصلاة خلف شخص يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مثلت لذلك بقبض اليد اليسرى باليمنى وأن الإمام يرسل يديه إلى جنبيه، فهل تصح الصلاة خلفه وهو مرسل ليديه إلى جنبيه لم يقبض اليسرى بيده اليمنى؟ نقول لك يا أخ عبد السلام: الصلاة صحيحة في هذا إن شاء الله، لأن قبض اليدين سنة وليس بواجب، بل عندكم في مذهب الإمام مالك يرون أنه هو الأفضل وهو إرسال اليدين، ولكن الصواب الذي دلت عليه سنة رسول الله القبض، يقبض كوع يده اليسرى بكفه اليمنى ويضعهما على صدره كما في حديث وائل بن حجر، وجاء في حديث علي من السنة وضعهما تحت السرة. والأمر في ذلك كله سهل، فإن المسلمين مجمعون على أن الصلاة صحيحة لو أرسل يديه إلى جنبيه. وهذا الإمام عندكم لا أعتقد أنه يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قلد الإمام ما نسب إلى الإمام مالك، قلد مذهب المالكية القائلين بأن الأفضل إرسال اليدين، وإن كان هذا خطأ لأن الدليل واضح، لكن لا يؤدي إلى بطلان الصلاة، فالصلاة خلفه لا بأس بها، صحيحة إن شاء الله. أما بالنسبة إلى سؤالك الثاني وهو الصلاة خلف التيجانية، معلوم أن طريقة التيجانية طريقة مبتدعة لا ينبغي اعتمادها، وهي ما سلكها إمامهم أحمد التيجاني، يزعم أن روح النبي صلى الله عليه وسلم قد حلت في جسمه، وفي كتبهم أن أصحابه أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الورد الذي ألفه أفضل من القرآن 6000 مرة، وعندهم أشياء غريبة. فإذا صح هذا عنهم فلا شك أن الصلاة خلفهم لا تصح، إذا كانوا يعتقدون أن ورد التيجاني أفضل من القرآن 6000 مرة، وقيل 60000 مرة، فهذا غلط كبير. ويعتقدون أن أصحاب التيجاني أفضل من أصحاب رسول الله كما هو موجود في بعض الكتب التي تنسب هذه الأشياء إلى الإمام التيجاني، فإذا كان هذا صحيح فلا ينبغي الصلاة خلف من يعتقد هذا الاعتقاد. ليس هناك أفضل من القرآن، بل أشرف كتاب أنزل من السماء على جميع الأنبياء هو ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله أخبر بأنه هدى ونور وبرهان وشفاء، فلا يعادله لا ورد التيجاني ولا غيره، والله أعلم. هذه الرسالة وردت من العراق من محافظة الأنبار، يقول مرسلها جبار سرحان: هل يجوز لي التكلم أثناء قراءة القرآن مع والدي عندما يسألني سؤال؟ وهل يجوز لي أن أتكلم مع أي شخص بغير شرح آياته؟ أرشدوني بهذا أرجوكم. يا أخ عبد الجبار من محافظة الأنبار من العراق، تقول هل يجوز لك أن تكلم والدك في أثناء قراءتك للقرآن إذا سألك أو سألك غيره؟ لا بأس، ما في مانع، تقف على الآية وتكلمه بما تريد وتجيب عما سألك عنه، سواء كان أبا المتكلم أباك أو غيره، لا مانع منه، لأنك لم تكن في صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن كان الناس يسألون عن معاني القرآن ويسألون عن غيره من أمور شؤونهم، فكل هذا لا بأس به إن شاء الله. نعم. هذه الرسالة وردت من الجمهورية العراقية محافظة نينوى قضاء الشرقاط، من الأخت فاطمة عبد الصمد، تقول في رسالتها: أنني من المؤمنين بالله، عمري كذا سنة، ختمت القرآن الكريم 12 مرة وحفظت حوالي 40 حديثا من حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. تركت المدرسة 2 سنين فقط خوفا من أن أداني أو أقرب أو أقترب من الرجال، وبعد ذلك رجعت أدرس ليلا حتى أكمل دراستي، وأنا الآن سنة أولى متوسط، ومعي كثير من البنات يدرسن معي وندرس مع الطلاب. لما أرجع من الدوام أحس وكأن ذنوبي ملأت السماوات والأرض، وأقوم أستغفر ربي وأبكي وأقول ليتني أترك المدرسة، مع العلم أنني مؤمنة. لماذا هذا الشك يحدث في قلبي؟ أفيدونا يا شيوخنا الكرام أفادكم الله. يا أخت فاطمة عبد الصمد من محافظة نينوى بالعراق، تقولين إنك قرأت القرآن 12 مرة وحفظت من أحاديث رسول الله 40 حديثا، وأنك تركت المدرسة منذ سنتين، ولكنك عدت إليها مرة أخرى مع بنات أخريات معك، إلا أنك تخالطين الطلاب جميعا، فإذا رجعت ترين أنك أجرمت وأخطأت بمخالطتك للتلاميذ. لا شك أن هذا خطأ ولا شك، فمخالطة البنت للطلاب لا يجوز ولا ينبغي، فهم لا يجوز لهم أن يخالطوا البنات، والبنات لا يجوز لهن أن يخالطن الرجال، بل كل على حدة. فإذا كان الأمر كذلك فأنت ابتعدي عن مخالطتهم، إن أمكن أن تجدي مدرسة أو معلمة تعلمك بدون اختلاط فهذا لا بأس به والأولى، وإذا كان الأمر لا يمكن إلا باختلاط فالأولى ألا تدرسي، ما دام أنك حفظت القرآن وعرفت شروط الصلاة وأركان الصلاة والشيء الذي لا بد من معرفته لإقامة الدين فهذا يكفي إن شاء الله، ولا ينبغي أن تخالط الرجال مهما كانت الحالة. وهذا الإحساس الذي تشعرين به عندما تخالطين البنين تقولين كأن ذنوبك ملأت السماء والأرض بسبب هذا، هذا علامة الإيمان إن شاء الله، وعلامة خيرك وصلاحك، حيث تأثرت هذا التأثر العظيم من مخالطة من لا يجوز لك مخالطته، فأنا أنصحك بالابتعاد عن هؤلاء وعن مخالطتهم كما دلت عليه الشريعة الإسلامية، حيث نهت عن مخالطة الرجال بالنساء، وأن كلا على حدة، هذا هو المتعين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، كل ذلك محافظة عليها، وقال لا يخلون رجل بامرأة إلا وثالث من الشيطان، وكذلك قال العلماء لا ينبغي للمرأة أن تخالط الرجال في مجتمعاتهم كمحلات البيع والشراء أو المدرسة أو الجامعة أو ما أشبه ذلك، إن وجدت نساء وبنات يدرسن بانفراد فلا مانع، أما إذا أدى الأمر إلى الاختلاط فهذا لا ينبغي ولا يجوز لك أن تدرسي معهم، كيف وقد قرأت والحمد لله كتاب الله وقرأت شيئا من سنة رسول الله وعرفت ما يجب عليك وما لا يجب، والله أعلم. أحسنتم أيها الأخوة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة ميم نون حاء، ويسأل عن صحة كتاب الفوائد لابن القيم الجوزية، وعبد السلام ابن محمد تارودانت من المغرب العربي، وجبار سرحان من العراق محافظة الأنبار، وأخيرا فاطمة عبد الصمد من العراق. عرضنا ما ورد من أسئلة واستفسارات في رسائلهم على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.